بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب الهدي والأضحية والعقيقة، والمصنف رحمه الله بدأ ببيان الهدي، قال: والهدي باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها. إذن الهدي هو ما يهدى للحرم من بهيمة أنعام أو غير بهيمة أنعام، يعني طعام أو شيء آخر، كل ذلك هدي، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية يقال الأضحية والإضحية، قال بضم الهمزة وكسرها: الأضحية والإضحية واحدة الأضاحي، ويقال أيضا ضحية. إذن يقال لها أضحية وإضحية وضحية، أجمع المسلمون على مشروعيتها ولم يعرفها المصنف. واكتبوا تعريفها: الأضحية ما يذبح في أيام ما يذبح أيام النحر بسبب العيد، ما يذبح أيام النحر اللي هي يوم 10 ذو الحجة و11 و12 تقربا في أي مكان، ما يذبح أيام النحر بسبب العيد تقربا في أي مكان. والعقيقة تعريفها الذبيحة عن المولود. أصبح الفرق إيش؟ إنه الهدي خاص بالحرم، والأضحية هذه خاصة بالعيد، عيد الأضحى، والعقيقة هذه خاصة بالمولود. طيب، الآن سيتكلم عن أحكامها. قال المصنف رحمه الله: أفضلها، تفضل. أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء، ثم غنم. إذن هكذا بهذا الترتيب: الإبل ثم البقر ثم الغنم. ثم يا ليت أحد يحضر لنا ماء، معلش. طيب، إذن إبل ثم بقر ثم غنم، هذا هو الأفضل. يعني بمعنى إنه إذا كان سيخرج شيء كامل، حيوان كامل، فإبل كامل أفضل من بقر كاملة. إبل يعني جمل أو ناقة كاملة أفضل من بقرة كاملة، والبقرة الكاملة أفضل من غنمة كاملة أو شاة كاملة. طيب، أكمل يا شيخ. وأفضل كل جنس أسمن. الآن يبغى يفاضل في الجنس الواحد. طيب، لو جينا للإبل مثلا، عنده نياق كثيرة، إيش أفضل هذه النياق؟ قال أفضل شيء راح يكون أسمن واحدة فيهم. عنده بقر كثير، أسمنها أفضل. عنده غنم كثير، أسمن غنم فيها أو أسمن شاة هي الأفضل. إذن أفضل كل جنس أسمن، ضع عندها ألف. فأغلى ثمنا، باء، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأشهب، هذا جيم، من هو الأشهب؟ قال: وهو الأملح. قال له أشهب وأملح، منه هذا؟ قال: أي الأبيض، أو ما بياضه أكثر من سواده، يعني من حيث الشكل سواد. قال: فأصفر، دال، فأسود. والمسألة الترتيب الآن بحسب اللون. والذكر والأنثى سواء، اكتبوا عندها هكذا: والذكر والأنثى سواء، ما يفضلون الذكر على الأنثى ولا الأنثى على الذكر في هذا الباب. قال: نبغى نعرف السن الآن، لو أراد أن يخرج هديا أو أضحية أو عقيقة من البقر كم عمرها، من الإبل كم عمرها، من الشياه كم عمرها. بدأ بالغنم أول شيء. طبعا الغنم ينقسم قسمان، ينقسم الغنم إلى قسمين: القسم الأول الظأن، والقسم الثاني الماعز. الغنم نوعان: ماعز وظأن. وطبعا الفرق بين الماعز والظأن معروف عند أهل الحلال. إيش الفرق؟ الماعز له ذنب، والظأن له لية. طيب، قال: ولا يجزئ فيها إلا جذع ظأن واحد. إذا كان من فصيلة الظأن من الغنم، ف فيخرج جذع، أقل شيء جذع، كم عمر الجذع؟ ما له 6 أشهر كما يأتي. وثني سواه، إذن القاعدة احفظوها، جذع الظأن وثني مما سوى الظأن. طيب وش هو، ما هو الذي سوى الظأن؟ اللي سوى الظأن لا، 3 أشياء معناه الماعز والبقر والإبل، فكل هذه 3 تخرج الثني منها، لكن الثني من الماعز غير الثني من الإبل غير الثني من الغنم من البقر في العمر في السن. طيب إيش الفرق بينها؟ قال وثني ما سواه، أي سوى الظأن من إبل وبقر وماعز. فالإبل أي السن المعتبر لإزاء الإبل 5 سنين، الثني من الإبل ما له 5 سنين، ما تم 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والظأن نصفها. إذن الآن هو جابها مرتبة، فهمت علي؟ نقول في الإبل عند كلمة الإبل 1 5 سنوات، إذا كان سيضحي أو يهدي إبل فأقل سن معتبر 5 سنوات لهذا الإبل، إذا كان سيضحي بالبقر فأقل سن 2 سنين، وإذا كان بالماعز 1 سنة أقل سن، وإذا كان من الظأن 6 أشهر. طيب لو أراد أن يخرج شيء أكبر من هذا السن ما في مانع، لك لا يكون أصغر. قال والظأن نصفها أي نصف 1 سنة، اقرأ يا شيخ خلاص. والظأن نصفها أي نصف 1 سنة لحديث الجذع من الظأن أضحية، رواه ابن ماجة. وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه، كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. انتهى الحديث، الحديث في الترمذي وابن ماجه. طيب قال، قال في شرح المقنع حديث صحيح، اللي هو الشرح الكبير حديث صحيح، شرح المقنع يقصد به الشرح الكبير. تفضل لابن أبي عمر. تفضل. وتجزئ البدنة والبقرة عن 7. أيوة يمكن الشرك، إذن يمكن يخرج هو بدنة لوحده ويمكن 7 يشتركون في بدنة، طبعا الأفضل إيش إذا انفرد بالبدنة. أكمل يا شيخ. لقول جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 في واحد منهما، رواه مسلم. نعم. وشاة أفضل من 7 بدنة أو بقرة. ها كيف الشاة أفضل؟ أول قال الإبل أفضل، إذا كانت كاملة إبل كاملة من الإبل أو البقر أفضل، أما إذا كان سيخرج 7 بقرة أو 7 بدنة فشاة كاملة أفضل، فهمت المسألة؟ طيب الآن انتقل إلى صفات الأضحية التي سيخرجها والهدي. يقول لابد أن تكون، أن يكون الهدي أو الأضحية سليمة من عيوب، فما هي العيوب التي يجب خلوها من الأضحية أو الهدي؟ طيب رقم هذه العيوب الآن سيمر عليها، سيذكر 7 عيوب ينبغي أن تخلو منها الشاه أو نحوها. قال ولا تجزئ العوراء بينة العور. لا، ضع رقم 1 عند العوراء. العوراء قال بينة العور، من هي بينة العور؟ بأن انخسفت عينها، يعني لابد تكون العوراء اللي ما تجزي، العوراء أولا اللي فقدت عين واحدة بخلاف العمياء اللي فقدت عينين. الشيء الثاني البين عورها معناه أنه عينها انخسفت ليست قائمة مو موجودة، لكن لو كانت عينها موجودة وما تبصر لكنها قائمة اللي يشوفها ما يعرف أنها ما تبصر أو تبصر. طيب بأن انخسفت عينها لا قائمة في الهدي ولا في الأضحية. قال ولا العمياء، العمياء اللي ما تبصر مرة بالثنتين ما تبصر. أنتم معنا؟ العمياء الثنتين، الأعور اللي يفقد فقد عين واحدة. رقم 2 العمياء رقم 2. طيب أنا آسف فهمت سؤالك غلط. قال ولا في الأضحية، في الأضحية فهمت علي؟ معناه انتبهوا، لو كانت فقدت عينا واحدة لكن هذه العين الواحدة المفقودة قائمة ما انخسفت، ما لم تنخسف تجزي، لكن إذا انخسفت لا تجزي. طيب وبالنسبة للعمياء اللي فقدت اللي فقدت العينين، فقدت الإبصار سواء كانت قائمة ولا منخسفة، فلو كانت عيناها قائمة ولا تبصر هذه لا تجزي. طيب لو كانت عيناها قائمة وإحداهما تبصر والثانية ما تبصر هذه تجزي أم لا؟ تجزي، عينان قائمة، ولو كانت إحداهما تبصر والأخرى مخسوفة لا تجزي. أكمل يصير الثانية العمياء، الثالثة قال ولا العجفاء. من هي العجفاء؟ الهزيلة التي لا مخ فيها اللي هي الضعيفة. الرابعة قال ولا العرجاء، أربعة، ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة. طيب والخامسة قال ولا الهتماء. من هي؟ التي ذهبت ثناياها من أصلها، ثناياها أسنانها الثنايا من أصلها يعني أزيلت، يعني ذهبت من أصلها مو مكسورة وباقي نصف السن والنصف راح، لا جميع السن ذهب. قال ولا الجداء، هذه السادسة، وهي التي شاب ونشف ضرعها ما فيها لبن. ولا المريضة، هذا السابعة، بينة المرض يعني التي مرضها شديد. الهزيلة ضعيفة بالخلقة مو شرط بمرض، قد لا يكون فيها مرض، والمريضة هي التي فيها مرض شديد. طيب اقرأ الآن لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي. ولا العضباء، السابعة العضباء. من هي العضباء؟ قال التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. فهمت المسألة؟ التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. طيب لو ذهب نصف، الآن هي ثلاث مستويات، إما أكثر من النصف، اللي ذهب أكثر من النصف، أو النصف أو دون النصف. فما كان أكثر من النصف، الآن مصنف يقول ذهب أكثر من النصف، هذه أكثر من نصفها نسميه عضباء. أكثر من نصف ماذا؟ الأذن أو القرن. معايا مشايف؟ هذه يسمى عضباء. طيب دون النصف؟ لا ليست عضباء. طيب النصف؟ ظاهر كلام المصنف إنها إيش؟ عضباء ولا ليست عضباء؟ ليست عضباء. طيب في رواية ثانية وعنه ذهب النصف، اترك الرواية الثانية. وفي الفروع قال ويتوجه احتمال يجوز أعضب الإذن الأذن والقرن مطلقا. وقال المرداوي وهو الصواب، يعني عندنا وجه ثاني، احتمال وجه ثاني إنه الأعضب العضباء تجوز، لأنه إيش علاقة أذنها وقرنها في لحمها؟ وإن كانت هي تعتبر معيبة بين الناس. فهمت علي؟ طيب إذا بس نضع إنه إيش، إنه في المرد إنه صاحب الفروع اللي هو ابن مفلح وصاحب الإنصاف اللي هو المرداوي صوبوا جواز العضباء مطلقة، يعني ذهب أكثر ولا أقل ولا. طيب انتهى الآن من العيوب التي لا تجزئ. إذا العيوب التي لا تجزئ هذه خلاصتها السبع اللي مرت معنا، والمجزئة العيوب اللي ما تضر ما تخل بالإجزاء ما هي؟ قال تفضل يا شيخ. بل تجزئ البتراء، ضع رقم واحد، البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعة، إذا كان العيب في الذنب ما يؤثر في الأضحية والهدي. والثانية والصمعاء، هذا رقم اثنين، اللي أذنها صغيرة. والثالثة والجماء، وهي التي لم يخلق لها قرن، مش كسر قرنها نصفها وأكثر، لأنه لو صار كذا راح نسميها إيش؟ عضباء. طيب والرابعة وخصي غير مجبوب، وخصي غير مجبوب، اكتبوها عندها، رقم أربعة، خصي غير مجبوب، يعني المخصي لكن ما هو مجبوب. ما هو مجبوب إيش؟ يعني ما هو مقطوع الذكر، وهو مقطوع الذكر. دحين ما في مجلس آخر غير المكان هنا، يعني ما شاء الله أصواتهم أعلى من أصواتهم. طيب ليش؟ وخصي غير مجبوب، إذا لو كان خصيا مجبوبا مجبوما مقطوع الذكر ما يجوز، لكن مجرد أنه خصي ما يضر. قال قطع خصيته فقط. ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط. طيب. على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. إذن هذه أربعة تجزئ، وهنا اثنان أيضا تجزئ مع الكراهة، وهي ما بأذنه أو قرنه بإذن وقرنه خرق أو شق أو نحو ذلك. طيب أكمل يا شيخ. قال في شرح المنتهى وهذا هو المذهب. شرح المنتهى اللي هو المعونة لابن النجار. تفضل. قال هذا المذهب. إيش هو المذهب؟ النصف. إيش هو المذهب؟ انتبهوا. المصنف إيش قال؟ وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. أقل. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك وبيض الله وجهك ورفع الله قدرك. قال قطع أقل من النصف أو النصف. الشارح قال اكتبوا عندها على المذهب. على المذهب يقول وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. طب لو كان على كلام المصنف الآن الماتن لو كان في أذنه أو قرنه قطع هو النصف. ظاهر كلام لا. ها؟ ظاهر كلامه أنه ما يجزئ. لكن لا الصحيح أنه يجزئ لأنه قال وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. الصحيح قطع أقل من النصف أو النصف. أو الصحيح نقول قطع من النصف أقل. فهمتوا يا مشايخ؟ لأن هذا الكلام هو الذي يتوافق مع شرحه الأول طبعا لما قال أول ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها وقرنها. أكثر معنى لو النصف تجزئ هذا هو. لكن عبارة الماتن الأخيرة لما قال وما بأذنه وقرنه أو قرنه قطع أقل من النصف أوهم أنه إذا كان النصف لا ما يجزئ. والصحيح المذهب أنه يجزئ. خلاص كلام واضح. انتقل يا شيخ. السنة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة أو نحوها. نعم. في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. الوهدة المكان المنخفض اللي بين الصدر اللي في أعلى الصدر وأول العنق بين الصدر والعنق يطعنه هناك. إذن السنة نحر الإبل قائمة تكون قائمة معقولة يدها اليسرى يعني مربوطة اليد اليسرى ويطعنها وهي قائمة في الوهدة في هذا المكان اللي هو ملتقى الصدر مع العنق. طيب أكمل. لفعله عليه السلام وفعل أصحابه كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن ثابت. والسنة أن يذبح غيرها أي غير الإبل على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. إذن على جنبها ألف موجهة إلى القبلة باء هذا إيش غير الإبل معناه سيشمل البقر والغنم. أكمل. ويجوز عكسها. يجوز عكسها أن ننحر ما يستحب ذبحه وأن نذبح ما يستحب نحره. تفضل. يجوز هذا ما هو حرام. أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. نعم. لأنه لم يتجاوز محل الذبح. طيب. ولحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم متفق عليه. نعم. ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله وجوبا. لحظة. يقول بسم الله حكم بسم الله هذه وجوبا واجبة يعني ما يجوز إسقاطها. لكن اكتب عندها عند كلمة وجوبا وتسقط سهوا. لو نسي يقول بسم الله تسقط يعني يجب مع الذكر فقط. طيب إذن يقول بسم الله والله أكبر. بسم الله واجبة الله أكبر مستحبة. فهمت عليه؟ تفضل. والله أكبر استحبابا اللهم هذا منك ولك ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان. نعم. ويذبح واجبا قبل نفل. نعم إذا كان عنده أكثر من هدي أو فيبدأ بالواجب ثم النفل. تفضل. ويتولاها أي الأضحية صاحبها إن قدر. نعم. أو يوكل مسلما ويشهدها يعني ويشهدها صاحبها. الأفضل أنه صاحبها يتولاها لكن لو لم يتولاها ما في إشكال ليس هذا واجب. نعم. فإذا لم يتولها يعني ما تولى هو ذبحها يمكن أن يوكل مسلم ويشهد ويحضر هو هذا الذبح. طيب إحنا نقول يوكل مسلم. طيب لو وكل كافر يجوز أم لا يجوز؟ طيب أكمل راح نعرف الجواب ما هو بعد قليل. تفضل. أو يوكل إيه؟ أو يوكل مسلما ويشهدها أن يحضر ذبحها إن وكل فيه. طيب. وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة. إذن لو استناب ذميا يجوز ولا ما يجوز؟ يصح الذبح ولا ما يصح؟ يصح يقول لكن مع الكراهة. طيب ليش الذمي؟ لماذا اختار الذمي؟ لأنه يصح ذبح الذمي. الذبائح عندنا سيأتي إن شاء الله في باب الأطعمة إنه ذبح المسلم وذبح أهل الكتاب اللي هو الكافر اللي هو من أي الكفار اليهودي والنصراني فلأنه تصح ذبيحته. طيب فضل انتقل إلى وقت الذبح. متى هو وقت ذبح الأضحية والهدي؟ فضل. ووقت الذبح لأضحية وهدي نذر أو تطوع بالله رقم الأشياء أو متعة أو قران أو قران، هذه خمسة أشياء. وقت الذبح للأضحية وللهدي المنذور أو الهدي المتطوع به أو المتعة أو القران. طيب متى يكون وقته؟ بعد صلاة العيد بالبلد، بعد صلاة العيد في البلد اللي أنت فيها. فإن تعددت صلاة العيد، فإن تعددت فيه في البلد فبأسبق صلاة للعيد. أول واحد يصلي العيد خلاص هو الذي أسقط فرض الكفاية، إذن يجوز الذبح. باقي فلان ما صلى في مسجد آخر أو مصلى آخر، ما هو مشكلة، العبرة بالأول. قال فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح أو ذبح بعده نعم، يعني بعد الزوال نعم. أو إن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره. اسمع، أو كان بمحل ما في، هو يقول بعد صلاة العيد، هو المقصود مش بعد الصلاة نفسها، الصلاة نفسها إن وجدت أو وقتها إن لم توجد الصلاة. فأفرض أنه ما صلوها في البلد هذه، أو كان في محل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره، أي قدر زمن صلاة العيد. طيب إلى متى آخره؟ هذا أوله عرفنا، وآخره متى؟ ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. قال لا أحمد، لا أقف، يستمر إلى كم؟ إلى يومين بعده. إيش يعني يومين بعده؟ يوم العيد العاشر، يومين اللي بعده كم؟ 11 الحادي عشر، واللي بعده الثاني عشر فقط، والثالث عشر لا ما يدخل، ليس وقت العيد. اكتبوا عندها وفي وجه آخره آخر أيام التشريق، واختاره تقي الدين. عندنا وجه آخر في المذهب يقول لا، آخر يوم هو آخر أيام التشريق، معناته أيام الذبح أربعة وليس ثلاثة، المذهب إنها ثلاثة، والوجه الآخر في المذهب إنها أربعة، وهذا اللي اختاره تقي الدين الذي اختاره. تفضل يا شيخ. قال أحمد رحمه الله نعم، أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعني دليل الرواية الأولى، أنه هذا نقل عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. والذين قالوا أنه لا، الوجه الثاني أيضا دليل أنه أيام التشريق أيام ذبح وأكل ونشرب نعم. تفضل. والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل نعم، ثم ما يليه. ويكره الذبح في ليلتهما، يعني أفضل الأول ثم اليوم الثاني ثم الثالث. طيب الآن استقل لمسألة الذبح في الليل، هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ يذبح في الليل، يعني يذبح في اليوم العاشر بس في الليل، في الحادي عشر في الليل، في الثاني عشر بس في ليلة الثاني عشر. فهمتوا المسألة؟ يقول نعم يصح، لكن مع الكراهة، خروجا من الخلاف. من خلاف مين؟ من خلاف من قال بعدم الإجزاء، فهمت؟ وهي رواية في المذهب، رواية عن الإمام أحمد. أعد الآن ولا فين وقفت؟ ويكره الذبح، ويكره الذبح في ليلتهما أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما. واضح. وطبعا هو فيه ظاهر المنتهى وشرح المنتهى عدم الكراهة، والإقناع يصرح بالكراهة. طيب تفضل. فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء. لحظة، إذا فات وقت الذبح، واحد عليه هدي تطوع، هدي تمتع، والثاني عليه هدي تطوع، اثنين هم، فمتى هو الوقت؟ آخر يوم في التشريق هو وقته. طيب جاء آخر يوم في التشريق، في أيام التشريق هو الثالث عشر، وغربت شمس يوم الثالث عشر، هو ما ذبح، فإيش نسوي؟ نقول لصاحب التمتع إيش؟ نقول له قضى واجبه، يجب عليك أن تذبح. وأما صاحب التطوع نقول له خلاص فات وقت التطوع، تبى تذبح تتصدق، أنت حر، هذه صدقة لكنها لا تكون هديا، انتهى وقتها. الآن اقرأ. إيش؟ فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء، وسقط التطوع لفوات وقته. طيب، ووقت ذبح واجب بفعل محظور. أنت انتقل لشيء ثاني الآن، يقول الواجب الذبح الواجب لفعل محظور، مش من أجل هدي تطوع ولا قران ولا كذا، لا هذا فعل محظور، محظور من محظورات الإحرام. قال ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه. إذا ما له وقت فعل المحظور، واحد ارتكب محظور محظورات الإحرام، متى يذبح الدم؟ في أي وقت. طيب من حين، يعني من حين فعله، مجرد أنه يفعله خلاص له أن يذبح. طيب أكبر يا شيخ. وكذا يعني معناه حتى لو كان قبل عرفة، قبل عرفة ما في إشكال، واضح. فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله، يعني قبل فعله، قبله يعني قبل فعله محظور. أيوة قبل فعل المحظور. فإن أراد فعله يعني فعل المحظور، فعل المحظور، أراد فعل المحظور لعذر، يعني رجل مريض وعنده مثل حديث كعب بن عجرة، عنده قامل في رأسه مضطر يحلق رأسه، بالخيار إن شاء يحلق رأسه ثم يذبح وهذا الأصل، أو يقدم الذبح ما في إشكال. فإن أراد فعله لعذر طبعا فله ذبحه قبله، يعني قبل فعله للمحظور. أكتب هذا عشان يروح الإشكال. طيب فضل. هذا له نظير ترى، يعني مثل إذا وجد السبب، مثل اللي يحلف يمين ثم يريد أن يحنث في يمينه، فهل له أن يكفر قبل ولا لازم أول شيء يحنث، يعني أول شيء يخالف اليمين ثم يكفر، ولا يجوز أن يتقدم الكفارة على الحنث؟ يجوز بشرط أن يكون اليمين موجود، فهمت أي؟ يعني واحد حلف ثم عرف أنه ما رح يستطيع أن ينفذ يمينه، فإذا سيخالف ويكفر، يبدأ بإيش؟ بالخيار، ممكن يخالف ثم يكفر، ممكن يكفر ثم يخالف. لكن واحد ما حلف، ناوي يحلف وناوي يخالف وناوي يكفر، هل له أن يكفر ثم يحلف؟ لا، لا ما يصح. ليش؟ لأنه ما حصل أصلا، ما في شيء يلزم، ما في شيء في ذمتك عشان تفعل. تفضل. وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه، من حين ترك الواجب. تفضل. فصل. مسألة التعيين الآن، الهدي. إيه تفضل. ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا، بقوله ضع رقم واحد، بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله. إذن الطريقة الأولى لتعيين الهدي، إيش يعني تعيين الهدي؟ تعيين الهدي هو واضح، تعيينه أنه يعينه، بس مش هذا المراد فقط، المراد أنه إذا عينه سيترتب على تعيينه أحكام. ما هي الأحكام؟ يصبح هذا هدي، ليس له الحق بعد ذلك أنه يتصرف فيه بغير الهدي، فهمتوا المسألة؟ طيب كيف يتعين الهدي سواء كان هدي أو أضحية؟ بقوله، هذه الطريقة الأولى، بقوله إيش يقول؟ ماذا يقول؟ هذا هدي أو هذا أضحية أو هذا لله، لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضاه. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اكتبوا، قال وكذا يتعين، اكتبوا في الخارج حتى، اثنين الفعل مع النية، لأنه ما قال الفعل مع النية، قال كلام آخر، لكن اكتبوا أنتم لخصوه، اثنين اكتبوا الفعل مع النية. إذن إما أن يتكلم ويصرح بأنه هدي، أو يفعل فعلا يدل على أنه هدي مع نية الهدي. قال وكذا يتعين اللي هو الثاني هذا بإشعاره، ضع عندها ألف واكتب عندها بنية، إشعاره بنية، أو بتقليده بنيته. إيش إشعاره؟ إشعاره اللي هو شق السنام، أن يجرح في، يعني يعمل في جرح في سنامه، جرح يصيد به الدم مع نية الهدي. طيب لو أشعره بغير نية ما يصير هدي. وكذلك تقليده، إيش التقليد؟ أن يعلق عليه، يعلق في رقبته شيء يدل على أنه هدي، فإذا قلده بنية الهدي أصبح هديا. فهمتوا المسألة الآن؟ التعيين أيضاً له طريقان، إما أن يصرح بأنه هدي بلفظه، وإما أن يفعل فعلا بنية الهدي. الفعل ما هو؟ تقليد أو إشعار. طيب لو نوى فقط، عنده شاه كذا اشتراها ونوى أنه يخليها هدي، قال لا بالنية حال الشراء، ما يصلح، اشتراها بنية أنه يخليها هدي ما يكفي، لابد أن يتلفظ أو يفعل بها فعلا مع نية الهدي. قال ولا بالنية حال الشراء أو السوق، يعني ساقها بنية أنها هدي، شالها معه وذهب بها إلى الحج بنية الهدي، ما يكفي، كإخراجه مالا للصدق. لو أنه أخرج مال يريد أن يتصدق به، ما تلفظ بشيء ولا تصدق به، هل يصبح هذا المال خلاص خرج من ملكه وأصبح صدق؟ لا. طيب الآن إيش الحكم الذي ينبني على تعيين الهدي أو الأضحية؟ قال وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها، واحد، هذا الحكم الأول، ولا هبتها، اثنين، معنى أنه خلاص يعني لا يستطيع أن يتصرف فيها إلا تصرف معين سيأتي الآن. قال ولا هبتها، لماذا؟ لتعلق حق الله تعالى بها، كالمنذور عتقه نذرة تبرر، يعني كما لو نذر أن يعتق هذا العبد لله تعالى، نذر تبرر، قال لله علي أن أعتق هذا العبد، نذر تبرر، يعني إيش؟ ما هو بشرط ولا شيء، مو قال إذا حصل كذا فعبدي حر، لا، نذر لله، طاعة لله وقربة لله. طيب ثم قال إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. يعني السؤال الآن، ما يجوز بيعها ولا هبتها؟ إيه صح، ما يجوز. طيب إيش رأيكم لو رأى خير منها فأحب أن يبيعها ويشتري هذا الخير، يمكن ولا لا؟ قال يمكن. إذن كيف ما يجوز بيعها؟ المقصود أنه ما يبيعها للاستفادة من مالها، يبيعها لدين يسده، يبيعها لحاجة يشتريها، لا، وإنما يبيعها أو يتكسب يكسب فيها. طيب قال وكذا لو نقل الملك فيها أو نقل الملك فيها، يعني ببيع أو هبة، واشترى خيرا منها جهاز نصا، يعني على الإمام أحمد، واختاره الأكثر من فقهاء الحنابلة، لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل. طيب انتهينا الآن، سينتقل إلى أحكام أخرى تتعلق بالهدي والأضحية. ما الذي يجوز فعله فيها من التصرفات؟ يعني هل له أن يركب على هذا الهدي؟ هل له أن يشرب من لبنه؟ هل له أن يجز من صوفه؟ فهمت المسألة؟ التصرفات، ما يجوز من التصرف في الهدي. اقرأ يا شيخ. ويركب لحاجة فقط، إذن حط رقم واحد، بلا ضرر. بلا إيش؟ ضرر. إذن يركب، يجوز ركوبها متى؟ بشرطين، أن يكون له حاجة في الركوب وأن لا يكون في هذا الركوب ضرر عليها، هذا الصف الأول. طيب الثاني، ويجوز صوفها، ويجوز صوفها ونحوه، هذا رقم اثنين، كشعرها ووبرها، برضو بشروط. إيش الشرط؟ إن كان جزه أم فعلها. طيب إذا جزه ماذا يفعل به؟ ويتصدق به، اكتب عندها وله الانتفاع. هو موش إذا جز صوفها معنى لازم يتصدق، الأفضل يتصدق به، لكن له أن ينتفع به أيضا. طيب وإن كان بقاؤه لوصوف أو الشعر أو الوبر، وإن كان بقاؤه أم فعلها لم يجز جزه. واضح الكلام هذا؟ المسألة الثالثة، اللبن، شرب اللبن، اكتب ثلاثة، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. إذن يعني الحكم الثالث إيش نقول؟ نبغى نحوله من سلبي الإيجابي، إيش نقول؟ ويشرب ما فضل من لبنها عن ولدها. فهمت علي؟ إذن هذا الحكم الثالث. الرابع، اقرأ يا شيخ. ولا يعطي جازرها أجرته منها لأنه معاوضة. طيب وإيش اللي يجوز؟ أجل، ويجوز أن يهدى له أو يتصدق عليه منها. خلاص، إذن لا يعطي منها أجرة، لكن الصدقة أصلا يجوز أن يتصدق حتى له. الخامس، الحكم الخامس، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوعة. طيب ما يبيع شيئا منها، لأنها تعينت بالذبح، تعينت بالذبح، بل طيب ينتفع به، أي بجلدها. هذا السادس، له الحكم السادس، له أن ينتفع بجلدها أو يتصدق به استحبابا. نفس الكلام، الجلد مثل الشعر والصوف، له أن يجزه إذا يعني إذا أمكن ذلك، ما ضر لم يضرها ذلك، يقصه فيتصدق به أو يستفيد منه. تفضل يا شيخ. لقوله عليه السلام لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. تصدقوا واستمتعوا، استمتعوا استفيدوا. طيب وكذا حكم جلها، جلها يعني ما يوضع على ظهرها من كساء وغيره، يعني نفس الكلام، له أن يتصدق به وله أن يستفيد منه. انتهى الكلام. الآن سندخل، انتبهوا الكلام الجاي كم باقي من الوقت؟ الوقت الآن انتبهوا، معليش الله لك أعطينا وقت، انتبهوا لما سيأتي لأن سندخل في منطقة وعرة شوية. قال وإن تعيبت بعد تعيينها خلاص بيني وبينك هذا الموضوع. طيب هو فهم خلاص، في درسين بعدها، وينك انت؟ طيب وإن تعيبت، ركزوا معي، وإن تعيبت بعد تعيينها، احنا عرفنا كيف تعين ولا لا؟ كيف؟ بالنية، بالقول أو العمل، بالقول مو بالنية، بالقول أو بفعل مع نية. طيب إذا تعينت ثم تعيبت، اتفقتوا؟ إذا وإن تعيبت، ضعوا رقم ألف لو سمحتوا عند تعيبت، واكتبوا عندها بغير فعله. ألف ولا واحد؟ تعيبت ألف بغير فعله، اكتبوا هكذا عند بغير فعله. إذا بعد ما عينها أصابها عيب بغير فعل منه، ما له ذنب، ذبحها وأجزأته. واضح يا مشايخ؟ طيب وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات. اتضحت المسألة هذه؟ واضح. بفعله وغير فعله، تعيبت بعد ما تعينت بفعله وغير فعله. ها الكلام الآن يتكلم عن إيش؟ يتكلم عن شاه تعينت بماذا؟ بفعله، تعينت، أقصد تعينت، هو عينها لكن لم تكن واجبة في الأصل وإنما وجبت بتعيينها. فهمتوا الفرق ولا لا؟ الفرق إيش؟ اثنين، هذول اثنين أخوان، واحد فيهم متمتع فعليه هدي تمتع، اشترى شاة ثم قال هذا هدي، هذا هدي التمتع، إيش صار الآن؟ تعينت، لكنها تعينت وأصبحت واجبة بتعيينه، واللي هي واجبة في الذمة أصلا، هي في الذمة، يعني لو لم يعين هذه سيلزم غيرها. فهمتوا الفرق؟ أخوه الثاني شافه وهو ما متمتع، قام فعل مثله وقال اشترى شاة وقال هذا هدي تطوع. فهمتوا الفرق؟ أصبحت هذه الشاة الآن يجب ذبحها ويجب أن تكون هدي، ما يجوز أن يبيعها ولا لا ولا يتصرف فيها. بماذا؟ بتعيينه ولا بوجوبها في الذمة قبلها؟ بتعيينه، يعني لو لم يعينه ما كان في شيء واجب عليه. فهمت الفرق بين هذا وهذا؟ طيب الأول ما نتكلم عليه، المسألة الأولى هنا اللي قال وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته، انتبهوا معي يا إخوان. الثاني هذا اللي قلنا ما هو ما عليه هدي، طيب اختار هدي تطوع، اختار هدي التطوع وعينه، هذا لو تلفت هذه الشاه ما حكمها؟ ركزوا معي، إذا كان هو السبب فيلزمه البدل، إذا كان ليس هو السبب خلاص تعيبت، من قلتها؟ تعيبت فيذبحها. قال وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريط لزمه البدل كسائر الأمانات، ثم قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، ضعوا رقم باء، إلا أن تكون واجبة في الذمة قبل التعيين، نعم قبل التعيين، اكتبوا عندها أي فتعيبت، مثل إيش؟ كفدية، عليه فدية أصلا، فاشترى شاة وعينها، إنه هذه هي الفدية، ومنذور في الذمة، نذر في ذمته، نذر أن يذبح هديا ثم اشتراه وقال هذه هي الهدي، هدي النذر. طيب إلا أن تكون، نحن هذه الصورتين ذكرت، إيش الفرق بينهم؟ هذا اللي عينها وهذا أي صورتين؟ هذه الأخوين. خلاص الآن الفرق بينهما في ماذا؟ لو تعيبت الحين ما احنا نتكلم الآن بس أبغاكم تتخيلوا الاثنين عشان لما نقرأ المسائل تعرفوا هذه المسألة حق مين من الأخوين، الأول ولا الثاني. طيب قال إلا أن تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين، هذه ستصدق على مين؟ على الأخ الأول اللي عليه هدي. أيوه. إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني فتعيبت، كفدية ومنذورة في الذمة، عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا، يعني بفعله أو بغير فعله. تفهمت الفرق الآن؟ إذن انتبه، نتكلم على شاه الأول عليه شيء في ذمته، اشترى شاة صحيحة فتعيبت الصحيحة، يذبحها ولا يجيب بدلها؟ يأتي ببدلها لأن أصلها عليه في الذمة صحيحة، واجب في ذمته أن يخرج شيئا صحيحا. انتبهوا. والثاني الشيخ خليك معي عشان ما تسألني بعد شوية. والثاني اللي هو صاحب هدي التطوع، صاحب هدي التطوع اشترى شاة صحيحة وعينها هديا تطوعا ثم تعيبت، يذبحها ولا ما يذبحها؟ تعيبت. راح نسأله، تعيبت بغير فعله يذبحها، تعيبت بفعله لا يلزمه البدل. فهمتوا المسألة؟ طيب. قال وكذا لو سرق أو ضل ونحوه، يعني اللي هو الواجب في الذمة لو سرق عليه أو ضل ضاع عليه وجب بدله. كذا لو سرق اكتبوا أي وجب عليه بدله. فهمنا المسألة؟ خلاص انتهت. قال وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجد. إيش يعني وليس له استرجاع؟ يعني إلى ملكه بل يذبحه. إحنا قلنا مثلا هو عنده معيب، اشترى شاة مثلا وعينها ثم وهي في ذمته كانت، ثم ضاعت، سرقت وضاعت، معايا؟ واجب في ذمته، واجب في ذمته، راح اشترى غيرها وذبحها، عادت الضائعة الضالة ذي رجعت، إيش تصير؟ يقول لا تبقى لله ما تعود. ليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده، يعني ليس له استرجاعه أي اكتبه إلى ملكه، ليس له استرجاع ملكه بل يذبحه. صار يذبح ثنتين الآن، واضح هذا؟ وبعد ذلك اكتبه وعنه له استرجاعه إلى ملكه. والرواية الثانية أنه لا، إذا ذبح غيرها فالأولى اللي ضاعت استرجعها إلى ملكه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.